اللي سيطر عليه في النهاية. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وده معنى متكرر في القرآن، جمع كلمة لا يرجون لقاءنا تجد ان هي متكررة في رفض الوحي وطلب وحي غيره. سورة يونس، لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم. شوف هما بيقولوا لولا انزل علينا الملائكة، اعراض عن الطلب، لان ده كبر. هو يقول لك انا كل واحد عايز يؤتى صحفا منشره، اشمعنى هو رسوله جاله رساله، انا ايضا يجي لي رساله، انا يجي لي ملك ويجي لي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم. ان في صدورهم في اول سوره بدات في الجدال معهم، سوره غافر حميم، ان حميم كلها فيها نوع من المجادله، ما يجادل في ايات الله. سوره آل حميم كلها سبع سور من غافر الاحقاف فيها نوع من الجدال الطويل، عشان كده بينتهي بعدها بمحمد بالقتال صلى الله عليه وسلم، سوره محمد. فانت بتقعد تجادل هذا الجدال، خلاص لو اعرضوا تماما بتنتقل للقتال سوره محمد. فبتجد في سوره اول سوره غافر واحتدام الجدال ربنا بيقول لك ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. ده السبب الحقيقي للاعراض والمجادله. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني بعض الناس اللي لما تيجي تناقشه ويقول لك اصل داروين قال والارض ما طلعتش المركز وكوبرنيكوس قال وفرويد قال ودول عملوا لنا صدمه وشكينا في ومش مقتنعين بكلامك، وهو ممكن يكون السبب هو كبر، وممكن تكون شبهه انت بتحلها له بتناقشه. لكن اقصد لا ينبغي ان نزيح هذه الامور التي ذكرها الوحي. يعني في السنوات الاخيره طفرة بفضل الله في نقاش الموحدين والثورة معلوماتية وسهول الوصول للكتب، وده شيء جيد ومهم الاستفادة به، مهم ان اللي يناقش هؤلاء يكون على أرضية راسخة من الشرع ومن الفكر، مهم. لكن اقصد اياك ان تلغي هذا الامر تماما وتظن ان القضية كلها قضية ذهنية. اياك ان تظن الوحي مليء، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. عايز اصرح من كده ايه؟ يعني هو سمع وعقل وفاهم ورفض، انت بقى جاي تعمل ايه؟ وما يشعركم الانعام وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. انت عايز ايه حسيه؟ متصور ان لو بس لو ربنا يجيب لنا ايه حسيه كلهم هيؤمنوا؟ مش هيحصل. انا ذكرت لكم اظن في سوره الرعد احد الاخوه الافاضل كان اتصل بيا كده وقال ان هو ملحد وانه الحد وقعدنا نتناقش، وسبحان الله حصل لقاء بطريقه عجيبه يعني، وظلنا نتناقش يوما كاملا. وانا قلت له دعني احدث، هو سبحان الله كان حافظا لكتاب الله ثم الحد، ظللت احدثه يوما كاملا نتكلم في القران فقط، نتكلم عن سوره البقره وننتقل ويعني لم يثمر النقاش معه وسافر ورجع تاني. ثم بعد فتره قال لي في اخر الجلسه انصحني، قلت له والله انصحك لا تبعد عن القران، اقرا القران. فقلت له يعني خليك مثلا ايه رايك اختار سوره واقرا فيها، نصحته ببعض السور. وسبحان الله يرسل الي رساله لا اذكر بعد شهر يقول لي الذي ارجعني الى الايمان سوره الرعد، ووجدت فيها اجابات عن تساؤلاتي. وكان يقول من اهم التساؤلات كنت انتظر واطلب ان كان هناك اله، كان يقول يا اله ان كنت موجودا ارني ايه حسيه. ففوجئت ان سوره الرعد تقول لي لا تنتظر ايه حسيه، فالقران ايه، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى على احد المعاني لكان هذا القران، وتغير حاله بسبب سوره الرعد. سبحان الله. فلا ينبغي ان نفقد الثقه في القران. طيب شوف هو بيقول ايه، شوف القران عجيب عجيب، انا عايزك تعيش مع الايات. لولا انزل علينا الملائكه، هو متكبر. الايه اللي بعدها بتقول له يوم يرون الملائكه، انت بتصور لما تشوف الملائكه يعني ملائكه تنزل لك عشان تبشرك بانك انت رسول. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، انت مجرم. ويقولون حجرا محجورا، يطلب ان هو يصرف عنه كلمه تقال في الحرب، فيقولون حجرا محجورا. واما حين نزول الملائكه لن تنفعك أعمالك، ولن تنفع سواء أعمال خير أو أعمال سلطة أنت تعبت فيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دايما القرآن بيتجاوز الشبهة ويتكلم عن البعث على أنه حقيقة. أنت قاعد بتتكلم وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، الملائكة اللي أنت عايزهم ينزل كل ده، ولولا أنزل علينا الملائكة